وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رضي الله عنه. وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكري، فقال له عباد: أيها الأمير، أنشدك الله ألا تقتلني، فوالله إني لأعول 24 امرأة ما لهن كاسب غيري، فرق لهن واستحضرهن، وإذا واحدة منهن كالبدر. فقال لها الحجاج: ما أنت منه؟ قالت: أنا ابنته، فاسمع يا حجاج مني ما أقول. ثم قالت: أحجاج، إما أن تمن بتركه علينا وإما أن تقتلنا معا. أحجاج لا تفجع به إن قتلته 18 و24. أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا. فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له بصلة. سئل الأحنف بن قيس عن الحلم، قال: الذل مع الصبر. وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون ولكني صبور. وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وأغلظ له رجل في الكلام وقال: والله يا أحنف، لئن قلت لي واحدة لتسمعن بدلها 10. فقال: إنك إن قلت 10 لا تسمع مني واحدة. ونال رجل من علي بن الحسين يوما فجعل يتغافل عنه يريه أنه لا يسمعه، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له علي: وعنك أغضي. وخرج يوما من المسجد فسبه رجل، فابتدر الناس إليه فقال: دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى إليه رداء كان عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنبياء. وحكي أن رجلا زور بطاقة عن خط الفضل بن الربيع فتضمن أن أعطه 1000 دينار، ثم جاء بها إلى وكيل الفضل، فلما وقف الوكيل عليها لم يشك أنها بخط الفضل، فشرع في أن يزن له 1000 دينار. وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في الساعة في أمر مهم، فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة، فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه يكاد يموت من الوجل والخجل، فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل: أتدري لما أتيتك في هذا الوقت؟ قال: لا. قال: جئت لأستعجلك حتى تعطي لهذا الرجل المبلغ الذي في هذه الورقة. فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه وصار متحيرا في أمره، فالتفت إليه الفضل وقال له: طب نفسا وامضي إلى سبيلك آمنا على نفسك. فقبل الرجل يده وقال: سترتني، سترك الله في الدنيا والآخرة. ثم أخذ المال ومضى. وقال الوزير بن عبيد الله بن سليمان: كنت يوما عند المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب بمذبة في يده، إذ حركها فجاءت على قبعة الخليفة وعمامته فسقطت عن رأسه، فأعظمت أنا ذلك جدا وخفت من هول ما وقع، فلم يكترث الخليفة لذلك، بل أخذ قبعته فوضعها على رأسه، ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس فليذهب لراحته فإنه قد نعس، وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. فأخذت في الثناء على الخليفة والشكر له على حلمه، فقال: إن البائس لم يتعمد ما وقع منه وإنما نعس، وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي.